بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أغلاق البيت ويصلي في أي نواحيه، نواحي البيت شاء، يصلي في أي نواحي البيت شاء. هذه ترجمة يعني أراد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت في عام الفتح، هو وأسامة بن زيد وبلال ومعهم عثمان بن طلحة الذي هو يعني الذي هو بيده مفتاح الكعبة، أغلقوا عليهم الباب وصلى النبي أغلقوا عليهم الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين اليمنيين التي يكون الباب خلفه، يكون الباب خلفه. وقوله يصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني يريد بذلك أن هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو خاص بما بأن لا يصلى إلا فيه، وإنما اتفق له أن صلى في هذا المكان ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني لا يقال أن هذا خاص في هذه البقعة التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يصلي في نواحي البيت شاء، ويكون هذا الذي حصل مما اتفق له صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان مقابلا لدخوله، وأنه استمر وتقدم بعدما دخل حتى صار بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فصلى بين العمودين اليمانيين، وقد جاء أنه صلى ركعتين. والبيت كان يعني والبيت على ستة أعمدة، يعني ثلاثة يعني سطر أمامية وثلاثة سطر يعني متأخرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تقدم أو تجاوز الأعمدة المتأخرة وصار بين عمودين من الأعمدة المتقدمة، وهما العمودان اليمنيان أي اللذان في جهة اليمن، وجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، صار عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين. فدل هذا على مشروعية صلاة الكعبة وعلى صحتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وكان هذا نفل. وقد اختلف العلماء هل يكون ذلك الفرض والنفل، وبالنسبة للنفل حصل فيه هذا الحديث، وأما بالنسبة للفرض فلم يثبت في شيء، وبعض العلماء قاسوا الفرض على النفل، وبعضهم قالوا إنه يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل النفل ولا يفعل الفرض. وأما إغلاق الباب فإن المقصود منه ألا يدخل الناس وألا يزدحموا فيه فيحصل التشويش عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب في إغلاق الباب، يعني من أجل لا يحصل هناك ازدحام الناس ودخولهم، لأنه لو بقي مفتوحا سيتتابع الناس على الدخول في الكعبة وأن يزدحموا فيها، وقد يحصل التشويش بعضهم على بعض، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل هو هؤلاء الثلاثة وأغلقوا الباب، وهذا لعله هذا هو السبب في إغلاق الباب. أقرأ الحديث. عن ابن عمر أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا فيه دلالة على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ممن وراء الباب ينتظرون فتحه، ولهذا قلت كنت أول من ولج، يعني معنى ذلك أن في ناس ولجوا وتتابعوا في الولوج، ولكنه قال كنت أول من ولج، فلقي بلالا وسأله فهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، قال نعم بين العمودين اليمانيين، قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. وجاء في بعض الحديث أن صلاته كانت ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. ثم ذكر حديث باب الصلاة في الكعبة. باب الصلاة في الكعبة، يعني أنه جاءت السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها سائغة ومشروعة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دخل البيت ومشى أمامه حتى جعل الباب خلفه، وكان بينه وبين الجدار الأمامي مقدار 3 أذرع فصلى فيه، يتوخى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أخبره به بلال كما جاء في الحديث السابق أنه قال نعم صلى بين العمودين، نعم صلى في البيت بين العمودين اليمانيين، ففعل هذا الفعل ليصلي في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك المكان بلازم، وأنه لا تكون صلاة إلا فيه، وإنما تكون في أي نواحي البيت شاء، في أي نواحي البيت شاء، في أي مكان من البيت فإنه يصلى فيه. وإنما اتفق للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى في هذا المكان، اتفق له أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وليس معنى ذلك أن الصلاة لا تكون إلا فيه، بل تكون فيه وفي غيره. شوف الذي قال شرح، الذي قال وليس لأحد، وليس على أحد أن يصلي في أي نواحي البيت. قال يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. من الذي قال هذا في الشرح؟ قال الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره. نعم، يعني أن ابن عمر أو غيره لما جاء ذكر فعل ابن عمر وأنه يفعل هذا الفعل يتوخى ويتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعد ذلك أنه ليس يعني على أحد بأس أن يصلي في غيره، ليس على أحد بأس أن يصلي في غيره، يعني أن هذا هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أراد أن يكون قيامه في المكان الذي قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك عقب ابن عمر أو غيره بأنه ليس على أحد بأس أن يصلي في أي مكان من البيت شاء. قال حدثنا أحمد بن محمد نعم المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. يقول السائل: متى كان دخوله عليه الصلاة والسلام؟ هل في عمرة أم في حج؟ لا، هذا الدخول في عام الفتح، لا في عمرة ولا في حج. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت عام الفتح، هذا هو الدخول إنما كان فيه، ولم يثبت أنه صلى أنه دخله في أوقات أخرى. يقول الحافظ: كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد، ولفظه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته. وفي رواية فليح عن نافع الآتي في المغازي وهو مردف أسامة يعني بن زيد على القصواء، ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد. وفي رواية فليح عند البيت، وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل. ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع: ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي. فلما رأت ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب. فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور، لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده. وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار ابن قصي بن كلاب، ويقال له الحجبي، ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة، ويعرفون الآن بالشيبيين. يعني الحديث قال إن هذا اللي عند الفاكهة ضعيف، هذا اللي فيه أنه لا يستطيع أحد يفتحه إلا هم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه وفتحه يعني ليبين لهم أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن هذا غير ثابت. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. ثم ذكر باب من لم يدخل الكعبة، وذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا عمرة القضاء التي كانت في في في في, في, في السنة السابعة، وهي العمرة التي اتفق فيها مع المشركين لما صدوه عن البيت في السنة السادسة في الحديبية على أنه يأتي من عام قابل ويعني ويطوف أو يأتي ويعتمر، فهذه العمرة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة وهي عمرة القضية أو عمرة القضاء، أي المقاضاة التي حصلت بين أو الاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش، وليست قضاء عن العمرة التي يعني صد عنها، فإنه تحلل واعتبرت واحدة من عمره عليه الصلاة والسلام وهي إحدى العمر الأربع، ولكن هذه إنما كانت المقاضاة والاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش على أن يرجع هذه السنة ويأتي من العام القابل. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل وطاف بالبيت وصلى خلف المقام يعني ولم يحصل منه دخول البيت في تلك العمرة، ويعني يحتمل أن يكون أنه إنما ترك ذلك لأنه ما حصل بينه وبين قريش يعني الذين صالحوه في عمرة الحديبية يعني على ذلك، أو أنه لم يشأ أن يفعل ذلك وأن يدخل عليه الصلاة والسلام في الكعبة، فدل على أن الإنسان أو على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله دخل وذلك عام الفتح، ولم يكن محرما ولم يكن معتمرا. وفي العمرة التي جاءت قبل ذلك وهي عمرة القضية لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم دخول البيت. إيش قال في أول الحديث؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكرر منه الدخول عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عام حجة الوداع، وإنما دخل في عام الفتح. وهذا يدل على أن أنه يعني لا يلزم أو أن الإنسان في حجه أنه يدخل البيت. فالرسول حج عليه الصلاة والسلام ولم يدخل البيت، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون، ومنهم ابن عمر كما جاء في هذا أنه كان يحج كثيرا ولا يدخل البيت. فإذا دخول البيت ليس يعني ليس بلازم وليس محتم، ولا يعني يحرص على التكرار وحصوله، لأن ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك مع كثرة حجاته عليه رضي الله عنه وأرضاه. أعد الحديث. قال اعتمر صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. ومعه من يستره من الناس، يعني كأنها يعني الخوف عليه من كفار قريش أن يقدروا به، لأن هذه القضية أو هذه العمرة كانت في سنة السابعة بعد صلح الحديبية، وكانت مكة بأيدي الكفار ويسترونه لأنهم كانوا يخافون عليه أن يحصل له شيء من الكفار. فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. نعم، وسئل أدخل الكعبة فقال: لا، يعني في هذه العمرة التي هي عمرة القضاء. قال: حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله، هو الطحان الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كبر في نواحي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. ثم ذكر حديث من كبر في نواحي البيت ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عام الفتح وكانت الأصنام موجودة في داخل الكعبة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن لا يدخلها وفيها الأصنام، فأمر بها فأخرجت منها ثم دخلها. قال إنه كبر في نواحيها ولم يصلي، كبر في نواحيها ولم يصلي. وهذا قيل إنه لعله أخذه عن عن عن عن أسامة بن زيد، وأما بلال فإنه أثبت أنه صلى بين العمودين وأنه صلى ركعتين، وعلى هذا فيكون الإثبات مقدم على النفي، لأن المثبت معه زيادة. وقد يكون أسامة بن زيد أنه انشغل يعني فلم يتحقق له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وكان في ناحية من نواحيها، وكان يعني يكبر في نواحيها وانشغل فلم يرى أو لم يتحقق له الذي حصل لبلال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بين العمودين اليمانيين. فإذا هذا فيه يعني نفي، والحديث الذي عن ابن عمر الذي سأل فيه بلالا عن الصلاة وأجابه بأنه صلى بين العمودين فيه إثبات، والإثبات مقدم على النفي. نعم. أعيد الحديث. عن ابن عباس قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم كذلك عام الفتح لما قدم عام الفتح نعم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة، لأن مكة يعني فتحت وصارت بيده عليه الصلاة والسلام، وكان في الأصنام قبل ذلك كانت بأيدي المشركين والأصنام فيها، فأمر بها فأخرجت، ثم بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة بعد أن خلت من الأصنام والآلهة التي يعبدها الكفار، خلت منها ودخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما أخرجوا قالوا أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، وأخرجوا مما أخرجوه يعني صورة إبراهيم وإسماعيل وبيدهما الأزلام، وقال عليه الصلاة والسلام لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط، والأزلام هي يعني سهام يكتب عليها يعني افعل وبعضها لا تفعل، فيدخلون أيديهم ويستخرجون يعني، فإذا طلع افعل فعل الشيء الذي كان يريده، وإذا طلع لا تفعل لا يفعل هذا الشيء الذي كان يريده، فيعني هذا لمعرفة هل يقدم أو يحجب، هل يفعل أو لا يفعل، فيتخذون يعني هذه السهام التي مكتوب عليها هذه الكلمات. وقال قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، وذلك أنهم يعلمون أن عمرو بن لحي هو الذي أول من أحدث يعني هذه الأمور، وإبراهيم وإسماعيل كان قبل ذلك فهذا هو معنى أنهم علموا، لأن هؤلاء متقدمون، إبراهيم وإسماعيل متقدمون وهذا متأخر، وهي إنما بدأت مع هذا المتأخر الذي عمرو بن لحي الخزاعي، إنما بدأت يعني هذه الأصنام ويعني وعبادة الأوثان ويعني الاستقسام بالأزلام إنما حصل في زمنه، في زمن عمرو بن لحي الخزاعي، وأن إبراهيم وإسماعيل كان قبل ذلك ولم يحصل منهم شيء، فهذا هو معنى قوله قد علموا، أي أنهم عندهم علم بهذا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، يعني كبر في نواحيه، هذا فيه إثبات التكبير، وأما نفي الصلاة فقد أثبتت من طريق أخرى، من طريق يعني بلال الذي كان معه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني المثبت مقدما على من نفى. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ثم ذكر كيف كان بدء الرمل، كيف كان بدء الرمل. الرمل في الطواف الأول الذي يكون عند أول طواف يأتي به الإنسان الذي قدم مكة محرما سواء كان بعمرة أو بحج، فإنه يرمل ثلاثة أشواط، بمعنى أنه يسرع فيها إسراعا يعني خفيفا لا يجري جريا، وإنما يتحرك فيها يعني إسراعا خفيفا، هذا يسمى الرمل، يسمى الرمل. وكان هذا في عمرة القضاء، يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث هو في العمرة التي هي في السنة السابعة، وقد كان الكفار جالسين في جهة الحجر يعني، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يطوفون، وقد قالوا فيما بينهم وأسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالوا، قال يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعاف هزال، يعني في هزال وضعف بسبب الحمى التي في المدينة قد أنهكتهم وهنتهم حمى يثرب، أنهكتهم وأضعفتهم، فيكونون يعني معنى ذلك أنهم ضعاف وأنهم يعني فيهم هزال يعني بسبب هذه الحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا ليظهروا لهم القوة وأنهم أقوياء وأنهم ليس كما يقولون أنهم فيهم وهن وأنهم فيهم ضعف. وأمرهم بأنهم إذا كانوا بين الركنين أي كانت الكعبة تسترهم وتحول بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار فإنهم عندما يكونوا في هذا المكان يعني يمشون من أجل يعني عدم المشقة ولعدم حصول الضرر لهم بأن يرملوا من الحجر إلى الحجر. وفي جميع الأشواط أمرهم بأنهم في إذا كانوا بين ركنين وكانت الكعبة تسترهم وتحول بينهم وبين الكفار أنهم يمشون يعني مشيا حتى لا يحصل لهم ضرر بسبب ذلك. وهذا يعني الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم هو مما يعني جاء أو يطابق أو يتفق مع جماعة في الحديث أن الحرب خدعة, أن الحرب خدعة. فإن الصحابة رضي الله عنهم عندما أظهروا القوة وأظهروا الجلد والتحرك وقد قال الكفار فيهم ما قالوا أن هذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة, يعني أنهم يخدعونهم بهذا وأنهم يعني يظهرون أنهم على خلاف ما زعموه وخلاف ما ظنوه. ثم قال ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم يعني خوف المضرة عليهم. وإذا الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول, الأشواط الثلاثة الأول, ولكنه يكون في جميعها لأن الشريعة استقرت على أنه يعني يرمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر للحجر. وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, فعله في الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما المشي بين الركنين وأنه لم يستوعب الرمل في الأشواط كلها الثلاثة الأول لإنما كان ذلك في عمرة القضاء التي قال فيها المشركون ما قالوا, ولكنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر للحجر, دل على أن هذه سنة ثابتة ومستقرة وأنها باقية وأن يعني أنها تكون من الحجر للحجر, ولكن فعلها يذكر بالحالة التي كان عليها المسلمون من قبل وأنهم قبل ذلك يعني كانوا على حالة قال فيها الكفار كذا وزعموا أنهم يعني ضعاف وأنهم أظهروا القوة, فكان ذلك من قبيل الحرب خدعة. ولكن من ناحية الحكم الشرعي الذي استقر أنه يرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول وأن يكون ذلك وكان ذلك في حجة الوداع, فإنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. والرمل وهذا هو أصل الرمل لأنه قال بين كيف كان بدء الرمل, كيف كان بدء الرمل يعني أنه بدأ في عمرة القضاء وأنه كان بهذه الطريقة وأن سببه أن الكفار قالوا يعني هذه المقالة, فصار فعلها واستمرارها يذكر بالحالة التي كان عليها المسلمون من قبل ثم الحالة التي تحولوا عليها وتحولوا إليها, وهي أن الأمر صار بأيدي المسلمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى هذه السنة التي حصلت لها سبب وهو إراءة الكفار أو إظهار الكفار أن عندهم قوة وحزم. نعم أعد الحديث. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين, ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وهذا الرمل إنما هو من مستحبات الطواف يعني ليس من الواجبات, فلو أن الإنسان تركه ليس عليه شيء. وهو أيضا يكون للرجال دون النساء, يكون للرجال دون النساء, ويكون أيضا يعني في الأشواط الثلاثة الأول. وأنه لو نسي الإنسان الأشواط الثلاثة الأول فلم يرمل فإنه لا يتدارك في الأربعة, لا يتدارك في الأربعة الأخيرة, وإنما يمشي في الأربعة الأخيرة لأن هذه السنة فيها وتلك سنة فات محلها. يعني إذا كان إنسان نسي ولم يفعل فإنه لا يقضي ويتدارك في الأربعة الأشواط، لأن الأربعة الأشواط فيها المشي وليس فيها الرمل، ويكون فوات الرمل وفوات الأشواط التي يرمل فيها يعتبر من السنة التي فات محلها فلا يتداركها يعني في بقية الطواف. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. استلام الحجر الأسود إذا أول ما يقدم مكة عندما يطوف ويرمل أشواطا ثلاثة، يعني أن ذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة أول ما يطوف يبدأ بالحجر الأسود ويستلمه، يبدأ بالحجر الأسود ويستلمه، ثم يحصل منه الاتيان بالطواف والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وهذا إنما يكون في أول طواف يكون فيه الإنسان دخل محرما بحج أو عمرة، فإن كان محرما بعمرة فإنه يطوف الأشواط الثلاثة، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وإذا كان يعني في يعني قارنا أو مفردا فإنه طواف القدوم، هذا الطواف الذي هو طواف القدوم يفعل فيه يعني هذه الأمور التي هي استلام الحجر وتقبيل والرمل يعني للثلاثة الأشواط الأول. ومن المعلوم أن استلام الحجر لا يختص بالطواف الأول أو بالشوط الأول، بل يمكن الإنسان يستلمه في الأطوفة الأخرى، يمكن الإنسان يستلمه في الأطوفة الأخرى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم وأول ما وصل فإنه استلمه وطاف سبعة أشواط، رمل في الثلاثة الأشواط الأول منها. واستلام الحجر هو من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، فلو أنه طاف ولم يحصل منه الاستلام فإنه لا شيء عليه، لأنه ليس من الأمور الواجبة، لأنه مثل الرمل، الرمل والاستلام والاطباع كل هذه من مستحبات الحج وليست من واجباته، وليس على من تركها شيء. لكن استلام الحجر إنما يكون حيث لا يحصل ضرر بالوصول إليه واستلامه، أما إذا كثر الناس وصار في الوصول إليه ضرر يعني بالناس يزاحم أو يعني يفعل شيئا يضر الناس في طريقه إليه فإن ذلك لا يجوز، لأن إيذاء الناس حرام واستلام الحجر مستحب، ولا يفعل أمر مستحب لا يتأتى إلا بفعل أمر لا يجوز، بأمر لا يجوز وهو المزاحمة والإضرار بالناس، فلا يفعل الأمر المستحب ويترتب عليه إضرار بالناس، وإنما تدرأ المفاسد وتقدم على جلب المصالح، تدرأ المفسدة وهي الإضرار بالناس وإلحاق الضرر بهم على جلب هذه المصلحة التي هي فعل هذه السنة التي هي ليست من الواجبات. فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الحجر أو يقبله دون أن يلحق ضررا بأحد من الناس له ذلك، وأما إذا كان يترتب عليه شيء من الضرر فإنه لا يفعل، بل يترك إيذاء الناس ولا يفعله من أجل الوصول إلى أمر مستحب ليس بلازم للإنسان. قال كان رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. هنا ثلاثة أشواط من السبع، يعني هنا ذكر الإطلاق يعني في أنها ثلاثة أشواط يعني وأنها كاملة. نعم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن سالم عن أبيه. نعم. يقول السائل: إذا قدمت مكة وأنا غير معتمر أريد أن أطوف طواف تطوع، هل يشرع لي حينئذ أن أرمل؟ لا، لا يجوز الإنسان يرمل إلا في طواف القدوم. الإنسان يعني طواف قدوم في حق الحاج والقارئ والمفرد، وطواف العمرة في حق المعتمر، في حق المعتمر في أي يعني في أي وقت من السنة، أو إذا كان متمتعا يعني حيث يكون العمرة في أشهر الحج، فإنه في جميع أحواله إذا اعتمر فإنه يخب ثلاث أشواط، في سواء كانت في عمرة تمتع أو عمرة مستقلة لا علاقة لها بالتمتع التي تكون في أثناء السنة، في أثناء السنة. ف يعني وأما وكذلك وأما طواف الأطوفة الأخرى التي هي ليست طواف قدوم أو طواف العمرة فإنه لا يشرع فيها. وكذلك أيضا أن كل إنسان يعني أيضا غير محرم، لأنه حتى يعني الطواف اللي هو طواف الوداع وهو متعلق بالحج، وطواف الإفاضة وهو متعلق بالحج، ويعني هذا ليس فيه رمل، وإنما الرمل في أول طواف يحصل الإنسان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا. يقول أحسن الله إليك: إذا كان الطواف فيه ازدحام، والآن بعضهم يقول في مكانه ويهز منكبيه، دلالة على الرمل. نعم، يتحرك يعني يظهر التحرك يعني يظهر التحرك الذي فيه هز المنكبين، المهم أنه يظهر التحرك، لكن ليس فيه، أقول ليس فيه يعني التمكن من الإسراع. قال رحمه الله تعالى: باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعد المتن. قال عن ابن عمر قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. ثم قال: باب الرمل في الحج والعمرة. الرمل في الحج والعمرة، ويكون هذا كما هو معلوم في أول طواف للحج أو أول طواف للعمرة، أول طواف للحج أو أول طواف للعمرة، الذي يكون عند قدوم مكة وهو محرم، فإنه يأتي بهذه السنة التي هي الرمل. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رمل يعني ثلاثة أشواط ومشى أربعا، ومشى في الحج والعمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أن عمرة القضاء التي هي العمرة الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم، لأن العمرة الأولى عمرة الحديبية التي صد فيها، والثانية عمرة القضاء من السنة الآتية، والثالثة العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، والعمرة الرابعة التي هي عمرة الجعرانة كانت بعد يعني بعد العمرة التي هي عمرة القضاء. فيكون قوله يعني في حجه عمرته إنما يحمل يعني في حجه العمرة التي مع حجته، يعني لأن القارن عنده حج وعمرة، ويكون طاف لحجه وعمرته، وكان هذا الطواف القدوم لحجه وعمرته. وأيضا يمكن أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة، لأنها كانت بعد الذي حصل من المشركين في السنة السابعة، والذين قالوا أنه يقدم عليكم قوم وهانتهم حمى يثرب، وأنهم يعني كانوا يعني الرسول أمرهم بأن يخبوا ثلاث أشواط وأن يمشوا بين الركنين اليمانيين. فإذا العمرة التي حصلت بعد هذا في عمرة الجعرانة، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رمل فيها، وكذلك في الحج في حجه الذي معه عمرة لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. أعيد الحديث. قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط، سعى يعني أسرع في المشي الذي هو الرمل، ومشى أربعة في الحج والعمرة. نعم، لأن هذا فيه أن أشواط الثلاثة كلها، ويعني وإنما الذي حصل فيه الاقتصار على ثلاث الجوانب ما عدا ما بين الركن وما بين الركنين، فإن هذا إنما كان في عمرة القضاء، وما بعد ذلك يعني مثل عمرة الجعرانة ومثل الحجة، هذا هو الذي يصدق عليه أو يمكن أن يكون رمل فيه الأشواط الثلاثة كلها. قال حدثني محمد هو بن سلام، نعم، عن سريج بن النعمان، نعم، عن فليح، نعم، بن سليمان، نعم، عن نافع عن ابن عمر، تابعه الليث، الليث بن سعد، قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه. ثم ذكر هذا الحديث لحديث عمر رضي الله عنه من أجل ما جاء في آخره، لأن الحديث الذي يكونه قبل الحجر وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع هذا سبق أن مر وسيأتي، ولكنه أورده من أجل الجملة التي جاءت في آخره، وهو أنه لما يعني طاف بالبيت قبل الحجر وقال: ما لنا وللرمل، يعني أن الرمل كان له سبب، أنه كان له سبب وهو يعني إظهار القوة للمشركين، قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا مشركين، يعني أننا رملنا من أجل أن نري المشركين قوتنا، وأنه ليس الأمر كما قالوه من أنه وهنتهم الحمى وأضعفتهم الحمى، فإنهم بهذا رأوا المشركين. وهذا مثل ما تقدم أن هذا من مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم رأى الحرب خدعة، ولكن هذا الذي حصلت بدايته يعني من هذا الذي هو ظهر القوة، يعني استقر الأمر عليه بعد ذلك، حيث حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه رمل من في عمرة القضية في عمرة الجعرانة وفي حجه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث السابق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، نعم، عن محمد بن جعفر، نعم، وليس هو غندر، نعم، اللي هو المصري، نعم، نعم، ابن أبي كثير، نعم، قال عن زيد بن أسلم، نعم، عن أبيه عن عمر، نعم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر استلامه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال: ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء، يعني الركنين اللي هي الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما، فكان يستلمهما ويلازم ذلك ويحرص عليه رضي الله تعالى عنه وراه. ما تركه إلا في شدة ورخاء ولا رخاء. إيش قال بعده؟ منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وهذا فيه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وحرص ابن عمر على اتباعه والفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. أكان يمشي بين الركنين يعني لا يعني أنه يعني لا يحصل منه رمل، قال: إنما كان يمشي ليكون أسهل لاستلامه، لأنه يعني يمشي يعني إذا أقبل عليه ما يكون يمشي يعني من يكون أسهل لاستلامه الحجر الأسود. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع العمري عبيد الله بن عمر العمري. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. ثم ذكر باب استلام الركن بمحجن يعني أن الإنسان إذا تمكن من الوصول إلى الحجر وقبله ومسحه بيده وإن لم يتيسر له ذلك فإنه أيضا يستلمه بيده ويقبل يده إذا استلمها. وإذا كان يعني راكبا كما كان جاء في هذا الحديث أنه كان طاف على بعير راكبا عليه الصلاة والسلام وكان معه محجن والمحجن هو العصا المحنية في الرأس فكان يستلم أو يمسح الحجر بهذه العصا ويقبل ما استلمه به. ودل هذا على أن الحجر يقبل ويستلم بالأيدي وإذا لم يتيسر التقبيل فإنه يستلم بالأيدي ويقبل ما استلم به اليد التي استلمته وكذلك إن لم يعني يصل إليه بيده ووصل إليه بمحجنه يعني حيث يكون راكبا أو بعصاه حيث يكون راكبا فإنه يقبل ذلك الذي استلمه به. وهذا إنما هو من خصائص الحجر الأسود الذي هو التقبيل ويعني تقبيل ما يستلم به يعني تقبيل ما يستلم به سواء كان يعني يدا حيث يكون ماشيا أو عصا أو محجن حيث يكون راكبا وأن هذا من خصائص الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يقبل وإنما يستلم فقط ويمسح باليد وإذا مسح باليد لا تقبل اليد إذا مسحته لا تقبل اليد إذا مسحته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا مسحه فقط فلم يقبله ولم يقبل اليد يده صلى الله عليه وسلم عندما يستلمه وإنما كان يستلم الحجر الأسود ويقبله ويقبل اليد عند استلامه بيده وكذلك يقبل المحجن الذي يستلمه به حيث يكون راكبا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث. قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. وهذا يدل على يعني على أن الإنسان يعني له أن يطوف راكبا وأن يكون ماشيا لكنه إذا طاف راكبا فإنه لا يحرص على أن لا يؤذي أحدا من الناس على أن يؤذي أحدا سواء كان يعني مثل ما جاء في الحديث أو بأي يعني وسيلة أخرى يعني يكون فيها راكبا لا يلحق ضررا بالناس في بسبب المركوب الذي كان راكبا عليه من العربات وغيرها. والذي حصل في زمن صلى الله عليه وسلم ركوب البعير وأن ذلك لا يعني عندما يحصل لا بد أن يتحقق من سلامة حصول الأذى لأحد بسببه. ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يدل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخلها المسجد ومعلوم أنها عرضة لأن يحصل منها خروج الروث وخروج البول ولو كان نجسا فإنه يعني لا يعرض المسجد لحصول النجاسة فيه ولهذا ما جاء أنه أدخل حمارا وإنما كان يدخل على بعير والبعير يعني بوله طاهر وروثه طاهر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولولا أن أبوالها طاهرة ما أذن لهم بشربها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هنا في قضية إدخال البعير لأنه إذا حصل منه البول والروث يعني يقع في المسجد وهو شيء طاهر ولكنه يزال لقذارته لكونه يعني شيء من القذر مثل المخاط فإنه ليس بنجس ولكنه قذر. فكذلك أبوال الإبل يعني في المسجد إذا حصلت فإنه شيء من القذر وليس شيء من النجاسة. تزال النجاسة يزال القذر من أجل أنه قذر. وأما كونه ينجس الأرض ويحتاج إلى غسل لا يحتاج الأمر فيه إلى غسل لأنه شيء طاهر. وهو ومثل ذلك كل ما كان مأكول اللحم فإنه يلحق بالإبل. كل ما كان مأكول اللحم من البقر والغنم والخيل وكذلك الطيور يعني ذرقها ويعني ما يحصل منها من رجيع فإنه يكون طاهرا. فيقاس على الإبل كل ما كان مأكول اللحم فإنه يكون روثه وبوله طاهرا، لأنه لا فرق بين الإبل وغيرها مما كان مأكول اللحم. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس تابعه الدراوردي هو عبد العزيز محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه هل يجوز للإنسان أن يطوف راكبا وهو قادر على المشي؟ الأولى ألا يركب، لكنه إن ركب ما نعلم يعني شيء يعني يدل على بطلان طوافه أو سعيه وهو راكب. وأما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل للحاجة لأن الناس غشوه، وأيضا يعني فركب على بعير حتى يراه الناس، وكانوا يعني يتزاحمون عليه ليروه عليه الصلاة والسلام وليكونوا قريبا منه فركب. فإذا كان هناك حاجة يعني لذلك يعني لكبر أو غيره فإنه يستعمل الوسائل الجديدة التي لا يحتاج فيها إلى دخول بعير يعني قد يحصل منه إذا الناس لا سيما مع الزحام، فإنه يفعل الشيء الذي يمكن مما يحصل به المطلوب دون أن يؤتى بشيء فيه ما يغني عنه. قال رحمه الله تعالى باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ما قال بابه؟ من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين يعني أن الكعبة لا يستلم منها شيء إلا يعني هذان الركنان اليمانيين هما الذين يستلمان، الحجر الأسود والركن اليماني. أما الركنان الشاميان وكذلك الجدران التي بين الأركان فإنها لا تستلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا استلام الركنين اليمانيين، فلا تستلم الأركان الأخرى ولا تستلم الجدران من جميع الجوانب ومن جميع الجهات، لأنه لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض الآثار يعني التي فيها استلام الأركان كلها. قال ومن يتقي قال أبو الشعثاء ومن يتقي يعني شيئا من البيت، يعني أنه لا بأس أن الإنسان يستلم أي شيء من البيت، لا بأس أنه يستلم أي شيء من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة اليمانيان والشاميان، قال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، فقال له ليس من البيت شيء مهجور. ليس من البيت شيء مهجور يعني أنه كما يستلم الركنين اليمانيين يسلم ركنين شاميين ولا يهجرهما, يعني بمعنى أنه لا يترك أو أنه لا يستلمهما بل يستلمهما. ويعني وقد جاء أن ابن عباس قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسبق أن مر ذكر أن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف البيت ومعه يعلى بن أمية, وأنه لما جاء عند الركن الذي هو من جهة الحجر بعد الركن بعد الحجر الأسود قال أخذت بيده ليستلمه فنظر إلي وقال يعني ماذا؟ قال لتستلمه. قال هل حجزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلى بن أمية لما قال لما طلب منه أو رغب منه أنه يستلم الحجر وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رأيته يستلمه؟ قال لا. قال إذا نمضي. فيعني عمر رضي الله عنه لم يستلم هذا الركن الذي لم يكن استلمه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الأركان إنما يستلم منها الركنان اليمانيان, وأن الركنين الآخرين ما استلمهما إنما فعل ذلك باجتهاده, والسنة هي الاقتصار على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو استلام الركنين اليمانيين. نعم. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. يحتمل أن يكون هذا بعدما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأنه كان يستلمها, ولكن من المعلوم أن أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن عدم استلام الركنين الشاميين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم, لأنه لو جاء تعليل من الرسول صلى الله عليه وسلم علم بأنهما إذا بني على قواعد إبراهيم فإنهما يستلمان, لكن لم يأتي شيء يدل يعني هذا التعليل. قد جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا أنه لم نرى أنه لم يرى أنه لم يسلم الركنين اليمانيين إلا الشاميين إلا لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم, وهذا أيضا فهم منهما واستنباط, لكن الأصل أنه لا تثبت سنة إلا بثبوتها عن رسول عليه الصلاة والسلام. ولو جاء تعليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يسلم الركنين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم ثم بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فإنهما يستلمان, لكن ما جاء عن صلى الله عليه وسلم شيء من هذا, فالاقتصار على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. عن ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن ليث ليالسي عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه. قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم ذكر تقبيل الحجر الأسود وأن تقبيله سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الناس يقبلونه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك مبينا في كلام عمر رضي الله عنه حيث قبله وقال إن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يفعلونه, والذي لم يفعله فإنهم لا يفعلونه. إنك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن العبرة هو وجود الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام, وعمر رضي الله عنه قبل وأخبر بأنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قبله, وأخبر أنه لو لم يقبله ما قبله. إذن الركن اليمانيان ما قبل الشاميان ما قبلهم الرسول, فنحن لا نقبلهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان نعم. عن يزيد بن هارون. نعم. عن ورقاء. نعم. بن عمر الإشكري. نعم. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال, قال سأل رجل ابن عمر. نعم. عن استلام الحجر. سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله, وهذا فيه الإجابة بالدليل لأنه سئل عن احتمال الزمان فقال لم يقل له أنه سائغ وأنه مشروع, وإنما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله, يعني فاكتفى بالدليل في الجواب بالدليل وأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب أحيانا يكون بذكر الدليل وأحيانا يكون بذكر الجواب من, من, من السائل بما يطابق الدليل, بما يطابق الدليل, وهذا فيه الإجابة بما يطابق الإجابة بنفس الدليل, وأنه أجابه ببيان أن هذا فعل الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته. قال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يقبله, رأيته يستلمه ويستلمه يقبله ويستلم, يعني الاثنين, يعني التقبيل بالفم والاستلام باليد. فالحجر الأسود يشرع فيه يعني أمور ثلاثة, وهي أنه يقبل ويستلم, وتقبل يعني يقبل ما استلم به سواء يدا أو عصا, وكذلك يشار إليه عند محاذاته ويكبر إذا لم يصل إليه. هذه أمور ثلاثة مشروعة في حق الحجر الأسود. أما ركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام فقط, ليس فيه تقبيل, وليس فيه تقبيل اليد عند الاستلام, وليس فيه إشارة إليه عند محاذاته وتكبير. قال أرأيت إن زحمت أو غلبت؟ قال أرأيت إن زحمت, يعني هذا السائل الذي سأله قال أرأيت إن زحمت, يعني زحمت عن الوصول إليه وتقبيله, زحمت عن الوصول إليه وتقبيله, أرأيت إن زحمت, أرأيت إن غلبت, يعني غلبت عليه. قال دع أرأيت في اليمن واتبع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قوله أرأيت دع أرأيت في اليمن يشعر بأن هذا السائل يمني وأنه من أهل اليمن, ولهذا قال له دع رأيت في اليمن, فيعني خصه بهذا الكلام, ويعني لأنه من أهل اليمن. وقد جاء في بعض الروايات, يعني بعض الروايات أن أن أن أن الزبير بن عربي وهو الذي يعني راوي الحديث والذي قال جاء رجل, جاء في بعض الروايات أنه هو الذي سأل رسول الله, أنه هو الذي سأل, أن سأل ابن عمر, هو الذي سأل ابن عمر, وهذا يعني وهو بصري من أهل البصرة, وإن كان يعني سكن اليمن ونسب إليها, وإلا فإن ذكر دع رأيت في اليمن هذه لا تناسب إلا اليمنيين. قال حدثنا مسدد عن حماد عن الزبير بن عربي عن ابن عمر. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.